بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه السورة التي هي من السور المكية باتفاق كيف تكون المآلات إذا والسماء ذات البروج، يقسم بالسماء صاحبة المنازل لأن في بروج وهي المنازل الموجودة على أصح الأقوال، ولذلك هذه البروج التي تمشي فيها الشمس كل برج تمشي فيه شهر، والبروج 12 في السنة، كل شهر لبروج. والسماء ذات البروج صاحبة البروج أو صاحبة النجوم اللامعة التي تلمع، واليوم الموعود لا خلاف أنه يوم القيامة. إذن أقسم الله تعالى بالسماء ذات النجوم أو ذات المنازل الكواكب أو الأفلاك، وأقسم باليوم الموعود وشاهد ومشهود. بعدين اختلفوا أين جواب القسم، قيل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، إن آخر الآية، وقيل يدل عليه ما بعد شاهد قتل، لقد قتل أصحاب الأخدود، وقيل محذوف لتموتون وتبعثون، قتل أصحاب الأخدود، هذا كأنه دل على الجواب. إذن يقسم الله جل وعلا بالسماء ذات المنازل أو ذات الكواكب، ويقسم بيوم القيامة الذي لا بد أن يأتيه الخلق، وشاهد ومشهود. شاهد ومشهود، كثير من العلماء يقول الشاهد هو الذي يشهد على الأمر، والمشهود الذي يشهد عليه في ذلك الأمر، وترك القضية مشهود به أو مشهود عليه أو مشهود فيه، ترك. ولذلك في الشاهد 16 قولا، وفي المشهود 32 قولا. القرآن حمال ذو وجوه، وكثير المفسرين، ابن جرير لما ذكر كثيرا من هذه الأمور قال أبو جعفر، يقصد نفسه، وأولى الأقوال بالصواب أن يقول إنه لا سنة تبين، وأن هذه الأقوال محتملة وكله جائز. الشاهد قيل الله، قيل محمد صلى الله عليه وسلم، قيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قيل عيسى، قيل الملائكة، قيل جميع الخلق، قيل الشاهد الله والملائكة وأولي العلم. قيل الشاهد يوم عرفة، قيل الشاهد يوم التروية، قيل الشاهد يوم الجمعة، قيل الشاهد الكعبة. والمشهود اختلفوا فيه أيضا. إذن الشاهد فيها 16 قول، والمشهود فيها 32 قولا، 32 قولا. قيل المشهود، وسبب الخلاف أن الشاهد قد يقال للحاضر وقد يقول للذي يشهد. شهد بدرا أي حضرها، وشهد على القضية إذا أدلى بشهادته. والمشهود قد يكون مشهود عليه أو مشهود به أو مشهود فيه، فإذا كان فيه يكون اليوم، وإذا كان به يكون يوم القيامة، وإذا كان مشهود عليه يكون الأوادم الذين يشهد عليهم. إذن مشهود عليهم الذين هم الذين يكونون يوم القيامة من البشر، أو مشهود به الذي هو العمل الذي عمله يشهد به عليه، أو مشهود فيه الذي هو يوم القيامة. إذن الاشتراك الحاصل في الشاهد والمشهود وحذف المتعلق هو الذي سبب هذه الأقوال. ولذلك القرآن معجز وحمال ذو وجوه، فإذا أراد الإنسان أن يتابعه يجد نفسه عاجزا لكثرة المعاني ولكثرة ما يتحمل. ولذلك هذا خلاف ليس تضاد، تنوع. أيوة. إذن شاهد، سواء قلنا الله هو الذي يشهد ويشهد على الخلق أو يشهد بأعمالهم أو يشهد يوم القيامة ويأتي في يوم القيامة، وما من أحد إلا سيطلعه ربه على ما فعل وبعدين يكون، أو تشهد الجوارح، وكل هذا في القرآن يدل عليه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، أو الحج يشهده الناس، أو يوم عرفة يشهده كثير من المسلمين، أو يوم الجمعة يشهد لك بما فعلت عليه، أو المشهود يوم النحر، أو يوم التروية. أقوال للعلماء كثيرة، والذي ذكر العدد هو ابن جزي صاحب التسهيل في علوم التنزيل، هو الذي ذكر هذا العدد. أما ابن جرير فذكر أقوالا كثيرة وقال كلها يجوز أن يحمل عليه ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لذلك هذا القرآن يحمل من المعاني ومن الأمور ما الله به عليم. نعم. فحري أن يتأمل ويدرس ويعطى الوقت ليفهم. نعم. وشاهد ومشهود. الشاهد هو الذي يباشر أو يحضر، والمشهود الشيء الذي يكون صاحب القضية. فالناس يشاهدون عياذا بالله الخصوم، والمشهود عليهم هم من أصحاب القضايا الخصوم. بعدين قال قتيل أصحاب الأخدود، هل هذا خبر أو دعاء؟ قتيل، هل دعاء عليهم بالقتل والطرد واللعن أو إخبار أنهم يقتلون ويعذبون؟ أقوال للعلماء. النار ذات الوقود بدل من قتل أصحاب الأخدود أو قتل أصحاب الأخدود، إذ هم عليها قعود. اذكر وقت إذ هم عليها قعود. هنا اختلفوا في أصحاب الأخدود، القول الراجح أنهم هم الذين حرقوا الذين آمنوا على اختلاف فيهم. بعضهم قال هذا ملك كان في الحبشة وآمن ناس فحرقهم، وقيل هو رجل أعوذ بالله وقع في الفاحشة مع أخته وأراد أن يبيح للناس زواج الأخت، فقبل بعض رعيته ذلك وامتنع البعض فحرق البعض الذي امتنع، وقيل هو الرجل الذي كان في نجران وهو صاحب التامر عبد الله التامر الرجل الصالح الذي أراد أن يقتله وقال له لن تستطيع قتلي إلا إذا أخذت سهما من كنانتي وقلت بسم الله رب الغلام، فلما قتله قال أهل القرية آمنا برب الغلام، فحفر الأخاديد وأصبح كل من لم يكفر يرميه في النار، حتى جاءت امرأة عندها طفل رضيع فلما كعت ورجعت قال لها يا أمه ادخلي إنك على الحق. وهذه القصة تسلية للمسلمين وتخويف لكفار قريش، وفيها بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ينزل عليه الوحي، وبالأخص من كان من أهل الكتاب، لأن هذه الأمور لا يعلمها إلا من يقرأ ويكتب ويتعلم، وهو لا يقرأ ولا يكتب ولم يخالط الكفار، فمن أين له أن يعلم هذا إلا بالوحي. إذن في تخويف لقريش وتهديد لهم، وأنهم إن لم يتركوا الكفر فقد يقع لهم ما وقع لأولئك الذين حرقوا، فلما حرقوا عياذا بالله أهلكوا وعذبوا. نعم، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، هنا قعود أي ينظرون لمن يريدون حرقه، أو هم الذين أرادوا أن يحرقوهم أقعدوهم في النار، وهذا مرجوح لكن محتمل، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهذا يقوي أنهم قعود ينظرون أي شهود على بعضهم ليبلغوا الملك أنهم حرقوا هؤلاء، أو هم حاضرون للقضية غير غائبين، أو هم سيشهدون على أنفسهم بفعل ذلك يوم القيامة عندما تستنطق جوارحهم فتشهد عليهم. ثم بين علة ما فعلوا وأنهم لم ينقموا منهم، هذا تأكيد المدح بما يشبه الذم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا. طيب، هل الإيمان يكون سبب في الأذية؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إذا نقموا منهم وغضبوا عليهم وكان الإيقاع بهم سببه الإيمان، لذلك تجد الآن بعض من يعادي الدين إذا رأوا الشاب يحضر صلاة الفجر، والحمد لله هذا الآن خف، يعني يقول هذا شاب عنده قابلية للإرهاب يحضر صلاة الفجر يداوم على صلاة الفجر. إذا كان بعض المسلمين يعني يخاف من يصلي الفجر ويعادي دينه، كيف الله ينصر من يعادي دينه؟ الله يقول ولا ينصرن الله من ينصره، إذن الذي لا ينصر الله لا ينصره، ومن يعادي دين الله الله حتما سيخذله وسيعذبه. إذن هؤلاء وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا، نقموا منهم الإيمان يعني أذوهم لأجل الإيمان أن يؤمنوا بالله، كما قال هناك أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم. لذلك هذا الدين دين الحقيقة فيه من الحكمة والقوة والبيان والجزالة والوضوح ما لا يمكن أن يقاوم، فحري بنا أن نفهمه الحقيقة. الآن بأي حق ما يكون المسلمين يستبطنون محبة دينهم؟ لماذا كثير من المسلمين يستبطن عداء دينه؟ وبعض الناس الذين عندهم انحراف في المعتقد وعقائد فاسدة يستبطنون محبة دينهم الفاسد، وكثير من أهل السنة يستبطنون عداء دينهم. لماذا هذا؟ لماذا المسلم يستبطن عداء دينه؟ هذا الدين رحمة، هذا الدين حل لكل مشكلة، هذا الدين ضمين الله لمن تمسك به أن يدخل الجنة، لأنه هو العروة الوثقى، فمن تمسك بها لن تنقطع. ما لا قال؟ وضمين لمن أعرض عنه أنه يخذل ويحشر يوم القيامة أعمى. قال: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حياته تكون ضيقة، قلبه ضيق حزين غير سعيد. غير المتقي لا يمكن ينال السعادة في الدنيا أبدا، لا ينال السعادة إلا الأتقياء. أما من تمسك بهذا الدين فهي العروة الوثقى لا انفصام لها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فتركتها نسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فهذا الكتاب الحقيقة يضع النقاط على الحروف ويبين. قال تعالى: إنما المشركون نجس. هل فيه كلمة أبلغ من هذا؟ هل فيه كلام أوجز من هذا؟ قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا كلام من؟ هذا كلام الله. أنتم أعلموا أم الله؟ لكن لا يجوز أن نظلمهم، لا نظلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا. لا يجوز الظلم، لا تجوز السرقة، لا تجوز الخيانة، لا يجوز الاختلاس. المسلم لا يسرق، فكيف يسرق المسلم على الكافر؟ حشف وسوء كيل. لكن نحذر منهم، لأنهم هم في قلبهم الكفر، ومن في قلبه الكفر التعامل معه يكون بحذر. لأن من في قلبه الكفر فالله قال: إنما المشركون نجس. هذا كلام الخالق، فلذلك يحذر واحد من هذا ويتعامل معهم بالرفق، ويحاول أن يحسن إليهم ليؤلفهم للدين. فإذا تعامل معهم بالرفق تكون النية أن يؤلفهم للدين ويحببهم إليه، لأن الله جعل جزءا من مال المسلمين العام لتأليف غير المسلمين. قال: والمؤلفة قلوبهم. فحري بالمسلمين أن يحسنوا إلى سكان الأرض ليحببوا إليهم هذا الدين، وليجعلوهم يدخلون في دين الله. فطالما استعبد الإنسان إحسان. وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. فالمسلم يحسن إلى الناس جميعا، يحسن إلى الطيب لأنه طيب، ويحسن إلى البطال لإزالة البطالة عنه. فإذا كان المسلم المتقي يحسن إلى الناس أحبه الناس وأطاعوه، لأن الذي يحسن إلى الناس يحبونه، فإذا دعاهم إلى الدين قبلوا منه وأصبح قدوة عندهم، فتركوا الباطل وقبلوا الصح وقبلوا الخير، فكان في إكرامه لهم أولا رفعة للإسلام وإنقاذ لهذه الشريحة التي كانت على الضلال. ولذلك لم يخالط نبينا صلى الله عليه وسلم أحد إلا أحب الإسلام وأحبه لما له من الخلق الكريم ومن الرفق بالناس ومن التواضع ومن يعني عدم أذية الخلق. ما خالطه شخص إلا من كان في قلبه حسد أو مرض إلا أحب الإسلام. وكانت قريش تجتمع ويقول هذا الرجل انتبهوا منه، إنه كل ما جاءه أحد أخذ بلبه، ينفر الناس أن يسمعوا منه. وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن وما نقموا من هؤلاء يعني أخذوا عليهم وغضبوا عليهم منه إلا أنهم آمنوا، يؤمنوا بالله، يؤمنوا بالله العزيز، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لاحظوا أنه لم يقل آمنوا، قال يؤمنوا، وذلك لأنهم لو رجعوا عن الكفر لقبل الكفار منهم ذلك، لكن هم يؤمنون يعني حالا ومستقبلا، والإيمان يتابعونه، فلذلك هذا انتقامهم. لكن لو كانوا آمنوا وتركوا الإيمان لم يغضبوا منهم، لكن غضبهم منهم مداومتهم على الإيمان. يؤمنوا بالله يعني يداوموا على الإيمان، هذا الذي يزعج الكفار. ولذلك إذا أردنا أن نغلب الكفار وأن نقوى نستقيم على الدين، العلاج الاستقامة، لكن من الاستقامة الإعداد، لأن عدم الإعداد يخالف الاستقامة. من الاستقامة الوحدة، لأن عدم الوحدة يخالف الدين، عدم استقامة. أعدوا ولا تنازعوا، إن أردنا أن نقوى نستقم على الدين. فإذا استقمنا على الدين قوينا وأظهرنا جمال الإسلام فدخل الناس في دين الله وخافوا منا، لأن الإسلام يأمر بالإعداد لأنه يرهب العدو فلا يمكن أن يقدم عليك. ولذلك قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به. هما يقولوا هذا الآن القوة الهائلة ليس المقصود منها إلا أنك تهاب ولا يقدم إنسان ليؤذيك، تخوف به فلا يأذيك أحد فتسلم ويسلم. لذلك مهم أن تكون الأمة المسلمة عندها القوة حتى يسلم مالها وتسلم أنفسها ويسلم دينها ويسلم عرضها. إذا لم يكن عند الأمة المسلمة قوة فأربعة أمور مهددة بالخطر: أنفسها، دينها، أعراضها، أموالها. هذه لا تحمى إلا بالقوة، فلا بد للأمة من أن تكون لها القوة. ومن أكبر ما يجلب القوة العلم، لا يمكن أن تكون قوة بدون العلم، العلم هو الذي يجلب القوة. فلا بد أن تهتم الأمة المسلمة بالعلم وتبذل للعلم بسخاء، لا بد من البذل للعلم بسخاء لتقوى الأمة وتكون في المكانة اللائقة بها. لأن أخطر ما يقوض الأمم الجهل، لا يوجد شيء أضر من الجهل. الجهل يهدم بيت العز والشرف. لما جهلت أنك جاهل، وجهل الجهل داء معضل. فلا يوجد شيء أضر من الجهل، ولا يوجد شيء أرفع من العلم. الهدهد طير لما تعلم شيء من جغرافية اليمن كان يجهله نبي الله وملكه، وهو سليمان بن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتفقده وتوعده، رجع ووقف أمام سليمان وقفة الشجاع، ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان، فلم يكن من سليمان إلا أن قال: سننظر أصدقت. قال: إني أحطت بما لم تحط به. يا سلام، إني يقصد الهدهد نفسه، أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فلم يكن من الهدهد إلا أن قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إذن هذا طير تعلم شيء من الجغرافيا يجهله هذا النبي وهذا الملك. نبي قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ولم يكن يعرف بلقيس ولا سبأ، وطار هذا الهدهد وراح وجاء بالخبر ووقف. يعني لما قال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد فقال: إني أحط بما لم تحط به. وسحرت فرعون لما علموا أن العصا ليست من السحر، أيقنوا بالإيمان. السحر تعلم كفر، لأن الله يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلما ألقى موسى عصاه والتهمت الحبال والحيات وقال كبيرهم: هل تبدل العصا؟ قالوا: لا. قال: هذا ليس سحرا. فلذلك ألقي السحرة ساجدين، ما قال فسجد السحرة، الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود. ولما هددهم بالقتل والنكال قال في الشعراء: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. وقال في طه: لن نؤثرك على ما جاءنا. لما قال: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرم، إلى آخره. فأصبحوا دعاة، أصبحوا قمة في لحظة. إذن الحل أن نتعلم حتى يقوى الإيمان وتسهل علينا البذل، تسهل علينا التضحية لديننا ولأمتنا. لأن الإنسان إذا تعلم علم فائدة التعب للإسلام والمسلمين، فائدة البذل، فائدة غض البصر، فائدة كف اللسان، فائدة إصلاح ذات البين، فأصبح ينتج للإسلام والمسلمين. أهم شيء نعتني به العلم. لو تعلمت وأنت لا تريد الخوف، إذا تعلمت غصبا عنك تخاف. لا يمكن الإنسان يتعلم ولا يخاف. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك لا بد أن نبذل للعلم، وتكون عندنا ثقافة احترام العلم وبذل للعلم، حتى يقوى العلم فتقوى الأمة وترتفع وتكون في المكان اللائق بها، كما قال ربنا: خير أمة أخرجت للناس. أما عدم الاهتمام بالعلم فهذا يقوض، لأن الإنسان إذا جهل سهل عليه كل شيء. الوضوء فاسد، الصلاة فاسدة، الصوم فاسد، التعامل فاسد، البيع فاسد. الإنسان إذا جهل أصبح كل شيء خطأ، فيضعف الإسلام، يضعف الإيمان في القلب، فتهون عليه المعاصي فيهلك. ذلك أهم شيء يعمله المسلم أن يتعلم، يبني حياته على ماذا؟ على العلم. يتكلم بعلم، يقبل بعلم، يرفض بعلم، يسكت بعلم، كل شيء يبنيه على العلم، فتكون حياته لها نور ولها فائدة ولها نفع لدينه ولأمته ولنفسه. إذن هؤلاء الكفار الذين نقموا من هؤلاء أنهم آمنوا، لما لا يؤمنوا؟ إذن نحن لا نقبل أن يؤمن أحد. قال: ويذهبا بطريقتكم المثلى. ما هي مثلى؟ هو كفر. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح من اليوم من استعلى. العزيز الغالب، الحميد المحمود بإنعامه وبصفاته وبما أسدى، الذي له ملك السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض وما فيهن لله تعالى. إذن حري بأن يعاقب من كفر به وأن يكرم من آمن به، والله على كل شيء شهيد، شاهد على كل شيء لا يغيب عنه. ثم بين هؤلاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات من كفار قريش ويأذوهم ويضعوا على بلال وسمية وعلى ضعاف المسلمين الحجارة ويأمرهم بترك دينهم أو يؤذوهم، ثم لم يتوبوا عما فعلوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هل الحريق هذا أمر آخر في الدنيا أو نوع من العذاب آخر في النار؟ يدخلون جهنم ويحرقون فيها أو يحرقون في الدنيا؟ لأنه قيل إن هؤلاء الذين عملوا الأخدود جاءت ريح وقبضت أرواح المسلمين الذين كانوا في النار، وخرجت النار من الأخدود وأهلكت كل من كان حولها من الكفار، ولذلك من حفر حفرة وقع فيها. أي إنسان يحاول أن يؤذي الناس الله يجعل ما آذى فيه الناس يؤذى فيه، لذلك الإنسان ينال نيته، فالذي نيته طيبة ينال الطيب، والذي نيته للمسلمين بطالة ينال نيته. فلذلك ينبغي للإنسان أن يصلح نيته للمسلمين وللخلق، إنما الأعمال بالنيات. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بعدين هنا جاء بالشريحة الطيبة في هذا الخضم، إن الذين آمنوا، تشمل 11 جملة، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت إن استطاعوا، وعملوا الفعالات الصالحات، غضوا بصرهم عن الحرام، سكوا أسماعهم عن الحرام، مسكوا ألسنتهم عن الحرام، قلوبهم عن التفكير في الحرام، نظروا في المصحف، سمعوا القرآن، نصحوا، أمروا بمعروف وبصدقة وإصلاح بين الناس، عملوا الفعالات الصالحات. هذا إعجاز القرآن، هذا كل الدين في الكلمتين، آمنوا وعملوا الصالحات، كل الدين في الكلمتين. الفعالات الصالحات يدخل فيها إماطة الأعداء عن الطريق، ويدخل فيها شهادة لا إله إلا الله، والإسلام أعلى شهادة لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأعداء عن الطريق. كم بين ذلك، عملوا الفعالات الصالحات يدخل فيها كل شيء، تبر بوالديك، تكرم جيرانك، تستر المسلمين، تساعد الضعاف، تصلح ذات البين، تدفع من عرضك من مالك لإخوانك. بعض الناس دائما الشيطان يجيه، فلان لا يحترمك، فلان لا يراك شيء، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. بعض الناس شغل الشاغل، فلان قال وفلان قال وفلان حلا، ما لك ومال الناس، أبكي على خطيئتك، أنجو بنفسك، ما لك ومال الآخرين، لم تكلف إلا بنفسك، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. بعض الناس شغلهم الشغل، فلان قال وعلان قال وراح، يا أخي استغفر، اقرأ سورة الإخلاص، أدعو الله أن يفكك من النار، أن يثبت قلبك على الدين، اشتغل فيما يصلح لك لدنياك وأخراك، ما لك ومال الناس. عقلاء يبحثون عن يضيعوا أوقاتهم، الله أعطاك العقل وجعل لك عين وسمع ولسان، يا أخي اشكر ربك، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أشكر الله بموارد العلم، لا تضيع وقت، ناس يقول نبقى نضيع وقت. كيف تضيع وقتك يا أخي؟ أذكر الله، صلي، استغفر، روح بيع اشتري، ساعد فقير، زر مريض، اصلح ذات بين، صر رحيما. لا تضيع وقتك يا أخي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت مساكنها الأنهار، ذلك الذي ذكر هو الفوز العظيم. الفوز العظيم أن يسلم المسلم من النار ويدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، ذلك الفوز، فاز الكبير الذي لا مثله مثيل. ثم هدد وخوف وأكد، إن توكيد بطشة الأخذ ربك إذا أراد أن يبطش بالمجرمين لشديد، شديد قوي. قوم صالح لما حذرهم وبكاء وجاءت نقطة الصفر وقال لهم الكلام المحزن، يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، تعالوا أزوجكم إياهن وأزوجكم بنات الحي، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قوم لوط قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هنا يرحم الله لوط كان يأوي إلى ركن شديد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأخذ جناحه ومسح وجوههم فبقى الوجه مثل الكف، لا محل العين ولا الأنف ولا الفم، بقي الوجه كتلة زي الكف، وأخذ جناحه ووضعه تحت القرى ورفعها إلى السماء وقلبها. قوم صالح قال لهم ولا تمسها بسوء فيأخذكم عذاب العظيم، هذه ناقة الله لكم آية فذرها تأكل في أرض الله، اتركوها. قالوا خرج لنا الناقة، فدع الله فخرجت الناقة فانبعث أشقها وعقرها، فقال تمتعوا في داركم. بعدين عياذا بالله كأنهم أعجاز نخل منقعر. إذن إن بطش ربك لشديد. فرعون موسى أمن خير من هذا الذي هو مهين. بعدين موسى دخل البحر، قال ضرب البحر وأصبح البحر 12 طريق، وبعدين فكان كل فرق كالطود العظيم. كيف الماء يسكن؟ قوة لا يمكن أن يدركها العقل. من هذه صفاته؟ هل يعصى؟ هل تخالف أوامره؟ هل تعطل؟ هل تخالف تنتهك نواهيه؟ تعطل أوامره؟ وبعدين خلى فرعون لما دخل انفجرت منه، يعني انفلق. ولما خافوا جعل لهم بينهم قوات، قوة نافذة في البحر يشوفوا بعض. دخل فرعون حتى كان فرعون آخر جندي دخل وأول جندي لم يطلع، انطبق عليهم. وبعدين فاليوم ننجيك ببدنك، أي نجعلك على ندوة ليراك أعداءك هؤلاء الذين كنت تقتلهم، لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إن بطش ربك لشديد. قريش يوم بدر ماذا فعل بها؟ استدرجهم، نجى العير، قالوا حتى نأتي لبدر ونذبح ونشرب وتغني القيان ويسمع العرب أننا أقوى قوة، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. وبعدين رأوا المسلمين قليل، ورأوا المسلمون أولا، فلما تلاحموا جاءت الملائكة، فصار الواحد يجري يجري فإذا هو ميت. قالوا لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. لذلك قال سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن بطش ربك لشديد إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت فلذلك الإنسان لا يكون ظالما لا يتوب يستغفر يتحلل ممن ظلمه من ضعاف المسلمين يشكر نعم الله يخاف الله ربك كريم كريم كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا ويقول ادعوني أستجب لكم إن بطش ربك لشديد البطش الأخذ بقوة وسرعة إنه هو يبدئ ويعيد يبدئ الخلق ويعيده يبعثه وفي أقوال أخرى وهو الغفور لخلقه الودود الرحيم بهم الرؤوف الذي يرعاهم ويحفظهم ويكلأهم في صغره في مرضه يختار له ما كان له الخيرة ذو العرش صاحب العرش المجيد المرتفع العظيم الذي لا مثيل له فعال لما يريد إذا أراد شيء يقول له كن فيكون هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود الجنود الضلال فرعون وثمود ماذا حصل لهم بعدين أدمج واختصر قال بل الذين كفروا في تكذيب فرعون وثمود وقوم ثمود وقوم صالح وقوم لوط وقوم نوح وقوم شعيب كل هؤلاء كذبوا فأهلكوا هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بدل من الجنود إذا أهلكناهم فطب وقر عينك يا نبي فإن الذين يكذبونك سيأتيهم الهلاك والهزيمة كما جاءت لمكذب الرسل من قبل بل الذين كفروا في تكذيب في ضلال وكفر والله من ورائهم محيط يعني قدرته وعلمه وإحاطته شاملة لهم لا يخرجون عنها وما أراد بهم فعله وقد أراد بالكفار الذين كتبت لهم الشقاوة العقوبة والهلاك والنكال إذن كذبتم بالقرآن وأنتم هم الكذبة بل هو قرآن مجيد عظيم كثير النفع كثير الخير كثير البركة كثير الأحكام تبيان لكل شيء نور مبين مبارك في لوح محفوظ في لوح محفوظ محفوظ نعم لأنه يمكن صفة لله والقرآن وكل قرئ بها وكلها قراءة سبعية نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.